طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي معية شيخنا وعالمنا الجليل الرباني الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي بورك لنا في عمره وعلمه. نتحدث فضيلة الشيخ إذا أذنت لنا عن مفهوم الأمن في الإسلام, يعني الذين يعني آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, وقال ربنا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, فمن أحق بالأمن؟ من؟ أي الفريقين؟ لو أن الآية تقول أولئك الأمن لهم ولغيرهم كإياك نعبد, نعم. إذا قلت نعبد إياك لا تمنع أن نعبد غيرك غير, نعم. أما لما يعني الله قال أولئك قصر. لهم الأمن لهم وحدهم فقط. ولا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن يا الله. أما الطرف الآخر فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا, عندنا حالة رعب وأمن. الله المؤمن يتمتع بالأمن, هي نعمة خاصة به, لا ليس هناك إنسان يشركه بها. نعم نعم. ولذلك فضيلة الشيخ يعني أهل العلم الكبار يقولون الذي يستشعر الأمن الحقيقي يجب أن يكون قلبه طفلا مع الله عز نعم. وجل. فالطفل لا يحمل هم الرضاعة بعد ساعتين, ولا هم أن أباه أو أمه سوف يشتري له كسوة عيد أو لا, وهو ذو شهور أو أيام عيد, مسألة ليس طفولة وإنما نقاء قلب. بعضهم قال المؤمن طفل كبير. جميل. نفس المعنى, لأن الطفل طفل كبير. صح صح. وذلك أنا أتعجب من بعض الناس الذين يقولون ورزقت بطفل جميل, هو في طفل من جميل؟ وده هو بريء بجميل, هو جميل لبراءته. وألقيت عليك محبة مني. الله أكبر. أنا نعم. والله النقطة بتأثر فيها كثيرا, يعني لو أنه الأب والأم لا يحبان الأولاد بيموتوا. نعم. أما ما بتنام الليل من أجل ابنه. ألقيت عليك محبة مني. حتى إذا الأم الكارهة لما في بطنها نجد أنها كره الزوج أو نعم. طلاق أو انفصال أو لسبب أو لآخر, يأتي الولد ليس بينه وبين أمه عاطفة قوية. نعم. الأولاد اللي هم بتمنعهم الأم وهي يعني غير مضطرة إلى أن ترضعه من ثديها ويبقى ابن الصفيحة وابن العلبة, يطلع عاطفته معلبة مش عاطفته منطلقة. في شيء قرأته بكتاب نعم. أنه أم تخبز على التنور, وضعت ابنها على طرف التنور, كلما وضعت رغيفا في التنور تمسك ابنها تقبله وتشمه. يا الله. مر إنسان قال يا رب ما هذه الرحمة؟ ورد وقع في قلبه أن يا عبدي هي رحمتي أودعتها في قلب أمي. الله أكبر. وسأنزعها. يا الله. فلما نزعها ربنا عز وجل بكى طفلها فألقته في التنور. لا حول ولا قوة. فهذه رحمة المحبة الله. رحمة الله. رحمة الله. أبدا ألقيت عليك محبة مني. طيب نعود إلى قضية الأمن. فيه قلب أغلب حياته عايش في أمن وطمأنينة, وفيه قلب متوتر صاحبه قلق منزعج, الأحداث الصغيرة تهزه. الثاني كما قالت عائشة عن أبيها يوم موته رضي الله عنهما سيدنا أبو بكر, قالت كنت كالجبل الأشم لا تزيلك الخواصف ولا تزحزحك العواصف, كنت كالبحر تهدأ حتى يلعب الطفل فيه بحجر وتثور حتى لا تقف أمامك ألف. سبحان الله. هذه الشخصيات الآمنة المطمئنة من أين منابعها؟ منابعها بعد معرفتي أنه عبد لله. أنا أرى أنها مكافأة خاصة بالمؤمن. الله أكبر. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا لكن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أيوة. تمام. أولئك لهم فلا بد من نعم. لا بد من الإيمان وطاعة الواحد الديني. يعني إذن الظالم لا أمن له. طبعا يعني الظالم لا أمن له. طيب يعني نحن لا نؤمن بتناسخ الأرواح كما تؤمن بعض المذاهب الأخرى، لكن يبدو فضيلة الدكتور الواحد بيستقرئ التاريخ في تناسخ أرواح بين الطغاة وبعضهم على مر التاريخ، يعني فيهم صفات كده معينة، التكبر، الجهل المطبق، الكلام غير المفهوم، الأوامر المطلقة، ده له أمن إزاي ده؟ أنا يعني أنا أرى هناك تعريف للطغاة. أيوة. أيام إنسان بيجلس بجلسة في شخص بيخاف يتكلم كلمة على الحكومة فما بيحكي، يعني هذا الشخص دخل هذا المخبر بحسابه فما تكلم ولا كلمة. أما من هم الطغاة؟ ما أدخلوا محاسبة الله له في حسابه خلاص أبدا، هو خارج الحساب. إذن هم أغبى خلق الله. يعني هم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم. يعني ما دام الطغاة ما أدخلوا محاسبة الله لهم في حسابهم هم أغبى الناس. ولذلك أحد الطغاة أمير دخل على إمام المسجد في عصر الدولة العباسية وقال لو أنت تطيل في صلاة المغرب يا رجل آية واحدة بعد الفاتحة في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية وكفى. فالإمام لقي في أمر جاي من الله، فسبحان الله بعد ولا الضالين آمين. ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الله أكبر. تأمل الركعة الثانية، ربنا فآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة. فبعد أن انتهى قال يا رجل آية فيك، قال أنت الذي أمرت. سبحان الله. فهذا الرجل يعني معذرة أو غيره يعني ماذا يكسب الطاغية إذا لم يؤمن الناس؟ المدير في المؤسسة، المسؤول في البيت، في البيت. سبحان الله، قال لعمر أنا إن دخلت وقف الجالس واستيقظ النائم وفر الواقف. أي رعب من هذا؟ والله يا سيدي فيما أتصور أن المؤمن الذي أطاع الله عز وجل يرزقه الله من السكينة. السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. يعني السكينة ثمرة الأمن. أكاد أقول أكبر عطاء إلهي السكينة. الله. تسعد بها ولو فقدت كل شيء. ولذلك هي من التي تتنزل من السماء. طبعا طبعا. لذلك سيدنا يونس في بطن حوت ألقى بقلبه السكينة. يا سلام. سيدنا يعني الأنبياء. سيدنا إبراهيم في النار. نعم. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لا إله إلا الله. ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. إذن الأمن يعني هل الإنسان يستجلبه؟ هدية. السلامة عدم حصول مشكلة فقط. للسلام. الأمن عدم توقع المشكلة. لا تخطر ببالك. أبدا. لا تخطر ببالك. أنت من خوف الفقر في فقر. نعم نعم. من خوف المرض في مرض. نعم نعم نعم. هناك مرض أمراض قلب سببها الخوف من أمراض القلب. ولذلك لما ذهبوا لعزاء امرأة عندها 6 يتامى بنات صغيرات ومات زوجها كان نجارا بسيطا، فلما مات ذهب الجيران يسألونها من أين تأكلين، قالت عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال بقي الرزاق. نعم. هذا أمر. نعم. هذا أمر. بنت حاتم الأصم لما قالت نظرات من مخلوق أغنتنا فما بالكن لو نظر إلى الخالق. نعم. هذا والله الطبيعة تضج من حولنا بالأمن ما شاء الله. وتحية الأمن. سيدنا الصديق سيدي. نعم. له جارة كان يعني يحلب لها الشياه كل يوم. فلما تولى الخلافة صار في قمة الهرم الإسلامي. دخل لهذا البيت الحزن. ففي صبيحة اليوم الأول من تسلمه الخلافة طرق باب العجوز. العجوز قالت لحفيدتها افتحي الباب يا بنيتي. نعم. من الطارق؟ قالت جاء حالب الشاة. حالب الشاة. نعم نعم. حالب الشاة. نعم نعم. والذرة التي تدوسها قدم أبي بكر سبحان الله. نعم. لا إله إلا الله. طيب الأمن يعني هل إنسان يعني وفي أمن مستحب الإنسان يطمئن وفي أمن مذموم والإنسان يأمن مكر الله. هذا الأمن كيف يأتي لهؤلاء المنحرفين أن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمه كما قال الرجل ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. في غباء شديد. غباء. هؤلاء البشر عيال الله. تمام. الخلق كلهم عيال الله. جميل. وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. عظيم. أن تؤذي عياله. أن تفكر عياله. ألا تؤمن عياله. ألا تؤمن. ثم تتوقع الأمن مستحيل. لا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا. ولم يلبسوا إيمانهم بظلمه. وكلما اقترب الإنسان من الله كبرت عنده الصغائر. نعم. وكلما بعد عن الله هانت عنده الكبائر. نعم نعم نعم. يعني إذن قضية الأمن هي قضية قلبية. طبعا قضية قلبية. طبعا. طيب أنت تضرب لنا مثالا دائما. نعم. ما شاء الله عليك. طريق عريض. نعم. 60 متر. نعم. عن اليمين وادي سحيق. أيوة. عن اليسار وادي سحيق. تمام. والإنسان يمشي بسيارته في المنتصف. تمام. أيوة. لو حرف المقود سنتي واحد. أيوة. وثبته وصل إلى الوادي فمات. لو حرفوا 90 درجة. أيوة. ورجعوا يسلم. لذلك لا صغيرة مع الإصرار. نعم. ولا كبيرة مع الاستغفار. تمام. لا صغيرة إن قابلك عدله. نعم. ولا كبيرة إن واجهك فضله. نعم. اللهم أعطنا من فضلك إن شاء الله. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن للمسلمين جميعا في ربوع العالم الإسلامي، أن يؤمن الله خائفهم وأن يطعم جائعهم وأن ينصر مظلومهم وأن يهدي ظالمهم. نعم. أو يخصمه. نسأل الله الرحمة لنا جميعا إن شاء الله. شكرا لك الدكتور وسعدنا بك. والله أنا أشكرك. نشعر معك في هذه الحلقات بالأمن. والله وأنا أيضا. ما شاء الله بارك الله فيك. لكنك متواضع جدا. بارك الله فيك مولانا. شكرا الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودماً.